بأسهل صحيح. الآراء. ولذلك يقول البعض من تتبع رخص العلماء تزندق. نعم. فالإنسان عليه أن لا يبحث عن الأسهل، ولكن يبحث عما يعضده الدليل إن كان لديه قدرة في فهم الدليل والاستدلال به، وإذا لم يكن كذلك فلينظر إلى أزكى العلماء الذين قالوا بهذا الرأي أو بذاك عنده ويأخذ برأيهم. ولا يعني أن هذا هو الصواب، ولكن هذا هو جهده وكل ما يستطيعه، وكل من اجتهد فإنه مثاب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا اجتهد المجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. في بعض الألفاظ إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فكل عالم اجتهد وانتهى به رأيه إلى قول من الأقوال هو مثاب إن شاء الله، لكن المتبع عليه أن يدقق في الرأي الذي يأخذه ولا يتتبع الرخص. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. أستأذنكم، معي الأخ محمد من موريتانيا، تفضل. تفضل أخي محمد. معنا محمد، جاهز يا محمد؟ تفضل. أبو عبد الله معي، تفضل. أبو عبد الله تفضل، بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل أبو عبد الله. السؤال شيخ، أنا أشتغل بالتجارة. نعم. رأس مالي 200,000 ريال. تمام. نعم. وعندي عملاء أقصد عليهم السيارات، ومن عادتي أني أخرج زكاة الأموال بشهر 4، وفي بعض العملاء متعثرين، فكيف طريقة الزكاة يا شيخ؟ نعم، يعني هذول لا يسددون إطلاق مقطعين؟ لا لا، يسددون، بس يسددون على فترات متقطعة. طيب، تسمع إجابة إن شاء الله تعالى. سؤال آخر. واضح يا شيخ؟ واضح. تسأل عن الزكاة خاصة إذا كان في هناك تعثر أو في ناس ينقطعون. ومن العادة أزكي بشهر 4 يا شيخ. طيب، تسمع إجابة إن شاء الله تعالى. جزاك الله خير. شكرا لك يا أخي أبو عبد الله. أبو خالد معي، تفضل. تفضل يا أبو خالد. ألو. تفضل يا أخي الكريم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال يا أستاذ أحمد؟ أهلا وسهلا بك يا أستاذ. حييك وحيي الشيخ عبد الله. الله يحييك ويبارك فيك. الله يجزاك خير. الشيخ أحمد عندي 3 أسئلة، الله يحييك. تفضل يا أستاذ. السؤال الأول، أنا صليت صلاة الفجر السنة والركعتين اللي بعد الفجر في المنزل، وبعد ما أقيمت الصلاة في المسجد، أنا جار المسجد، قمت وصليت، رحت المسجد وصليت الفجر مع الجماعة، فأبغى أعرف الحكم في هذا. أنت صليت السنة، سنة الفجر القبلية قبل في بيتك قبل أن تذهب إلى المسجد؟ لا، صليت السنة وصليت الفرض في البيت. إيه. قلت إن في مسافة يعني بعيد ما بين الإقامة والصلاة، ونمت يعني غلبني الشيطان وجيت أبغى أنام. نعم. ولا قدرت أنام. يوم أقيمت الصلاة في المسجد ذهبت. طيب. إلى المسجد وصليت الصلاة مع الجماعة. واضح الصورة. السؤال الثاني. السؤال الثاني، الله يجزاك خير، كم عدد العدد الصحيح للمسلمين الذي تقام به صلاة الجمعة؟ احنا قرينا في كتاب الإفتاء الشيخ صالح العثيمين الله يرحمه انها تقام بثلاثة اشخاص، لكن السؤال هل هي ثلاثة والرابع الامام، ام هم ثلاثة؟ طيب، ولا يمكن الرد. تسمع السؤال الثالث والاخير، جزاك الله خير. في احد الاخوان مبتعث في الولايات المتحدة الامريكية، الولاية اللي هم فيها فيها مسجد واحد فقط لصلاة الجمعة، تقام فيهم صلاة الجمعة. والمسلمون هناك والحمد لله كثير جدا. نعم. فإيش يصلحون؟ يجي مثلا الساعة 12 إمام مع ناس، يعني مجموعة من المصلين يصلون صلاة الجمعة بخطيب. نعم. ثم الساعة 12 ونص يأتي إمام آخر بأناس جدد بخطبة جديدة ويصلون الجمعة مرة أخرى. نعم. والساعة الواحدة هكذا، فما الحكم في هذا؟ وذلك لضيق المكان يا أخي الكريم. نعم، ما في إلا هذا المسجد، إلا هذا المسجد فقط في هذه الولاية وضيق المكان والمسلمين. طيب، قسموا الجماعة على عدة أوقات يعني. نعم قسموا صلاة الجمعة على عدة أوقات. الساعة 12 إمام يخطب خطبة مع أناس. الساعة مثلا الواحدة يأتي خطيب آخر بناس جدد ويخطب فيهم خطبة ثانية. الساعة الثانية نفس واضح جدا. تسمع إجابة. أشكرك أبو خالد. شكرا لك. الله الخير. بارك الله فيك. عبد الرحمن من الجزائر تفضل. أخي عبد الرحمن تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعندي سؤالين جزاك الله خيرا. السؤال الأول ما صحة هذا الحديث؟ ما صحة هذا الحديث؟ قال صلى الله عليه وسلم يخرج من عدن 12,000 ينصرون دين الله هم خير من بيني وبينهم من الأقيال. قال صلى الله عليه وسلم يخرج من عدن 12,000 ينصرون دين الله هم خير من بيني وبينهم من الأقيال. ما صحة هذا الحديث؟ طيب. السؤال الثاني جزاك الله خيرا ما هي أحكام زيارة المقبرة؟ وهل من السنة نقول للكافر المقبور الله يبشرك بالنار؟ وهل سرا أم جهرا؟ ونحبكم في الله. بارك الله فيك. شكرا لك أخي عبد الرحمن. أم عبد الرحمن معي تفضلي. تفضلي يا أم عبد الرحمن. أم عبد الرحمن معنا تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا سمحت يا شيخ أنا أشتغل في مطعم في جامعة البنات. نعم. ألو. نعم تفضلي. بس بسأل عن حكم يعني إذا شرب من عندي وأحيانا يبقى لها مبلغ. نعم. يعني إذا قلت لها تروحين وترجع بعدين هل هذا يجوز أو لا؟ يعني تشتري منك مثلا بخمس ريال ويعطيتك 50 يبقى لها 45 ريال تقولين تعالي لي بعدين. نعم. أيوة يقولون تعالي يعني ترجع تأخذ الباقي بعدين. بعد انتهاء يعني الدوام أو كذا. يعني ترجع لين يتوفر يعني مبلغ. ترجع يعني مرة ثانية ولا تروح ولا ترجع ويبقى عندك المال؟ لا ترجع أو مثلا ترجع باليوم الثاني يعني يكون ما عندنا يعني صرف. طيب سؤال ثاني. طيب والوجه الثاني إذا مثلا صارت من عندي مثلا يعني مبلغ مليونين أو ثلاثة كذا يعني قلها تروحي وتجيبيها بعدين هل هذه بعد تجوز أو لا؟ تروحين تجيبي لي ريالين بعدين. اي نعم. طيب هل هذه تجوز أو لا؟ لا سامحين لكم الإدارة المقصف هذا بال يعني إنك تعطيه مثلا بالآجل وتخلينها تروح تجي بعدين. هي يعني الطالبة أعرفها يعني. طيب. يعني تجي عندنا دائما يعني. طيب شكرا لك يا أم عبد الرحمن. طيب. معي متصل. أم عبد الله تفضلي. ألو. تفضلي يا أم عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا عايز أكلم الشيخ. الشيخ اسمعك تفضلي بسؤال. أنا دلوقتي في واحدة شريكة كوفير. نعم. مشغل أنت هنا تفهموا مشغل. نعم اسمعينا يا أم عبد الله اسمعينا ما سمعت الهاتف. نعم. الله يعطيك العافية. نعم هي شغلت في مشغل. نعم هي شغلت مشغل وشركة فيه. نعم اخفض صوت التلفاز عندك. هل الفلوس دلوقتي حلال ولا حرام؟ أم عبد الله حتى يأتي صوت واضح يا أختي الكريمة اخفض الصوت عندك التلفزيون اسمعيني ما سمعت الهاتف. هناك شريكة في مشغل. أيوه في مشغل. نعم وهي دلوقتي مش بتروح بس شريكة فيه بس الحاجة دي فيها نمط هل هي دلوقتي الفلوس حرام أو طيب. أو حلال؟ طيب تسمعيني إجابة. شكرا لك يا أم عبد الله بارك الله فيك. شكرا لكل الأخوة والأخوات وأستاذينكم أستاذنا ضيف الكريم علي الشيخ في فاصل إعلاني قصير نعود بعده المتابعة نسعد ببقائكم. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات وباسمكم نرحب بضيفنا معالي الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله الركبان. حياكم الله معالي الشيخ. حياكم الله وبياكم. الأخ الكريم هنا محمد المواش يسأل يقول من كان عندهم خادمة ثم اختلفوا معها وذهبوا بها للمكتب للتنازل عنها فمكثت عندهم مدة من الزمن قبل التنازل فهل يلزمهم أن وهل تكون رواتب هذه الشغالة فترة بقائها في المكتب في ذمتهم ويلزمهم إعطاؤهم إياه؟ ما دام التقصير منهم فالأصل أن الرواتب عليهم لكن إذا كان السبب من الطرف الآخر، فالذي منه السبب والذي أخر هذا الأمر هو الذي يتحمل. لكن لم يبين هل في هذه الفترة هل هي تعمل عندهم أو أنها باقية في المكتب؟ باقية في المكتب كما ذكرنا. إذا كان باقية في المكتب فكما ذكرنا، إن كان السبب من هؤلاء فهم الذين عوقوها، وعليهم أن يتحملوا أجرتها لأنهم فوتوا منافعها. نعم. وإن كان من الطرف الآخر فالأمر كذلك. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. فاطمة تقول: هل يجوز للأمي أن يردد خلف القرآن الناطق، خلف جهاز الناطق، أثناء قيام الليل إذا خشي من الوقوع في الخطأ إذا ما قرأ مما يحفظ من كتاب الله؟ يبدو أنها تقصد إذا كان في أثناء الصلاة التهجد. نعم بالضبط. فيقرأ الإنسان ما تيسر له مما يحفظه ولو من قصار الصور. نعم. ولا يردد خلف الجهاز الناطق. أحسن الله إليكم. أبو عبد الله يقول: أنا أعمل في التجارة في التقسيط بمبلغ رأس مالي 200,000 ريال، عندي عملاء أحيانا يتأخرون في السداد وبعضهم قد يكون متعثر، لكنهم جميعهم يدفعون، ومن عادته أن يخرج زكاة ماله في شهر 4، فكيف يعمل؟ الذي يقوم بالتقسيط عليه أن يزكي رأس المال وربح سنة حتى الذي يكون عند الآخرين عند العملاء له، وهذا أمر يغفل عنه البعض، فيزكى حتى الذي عند العميل ويضاف إليه ربح سنة، لا يزكى المبلغ كله لأنه مربوط بسنوات عديدة. وأما من كان متعثرا في السداد إما لفقره أو لأنه مماطل فإنه يزكى ما يقوم بدفعه عند دفعه. إذا قام بالتسديد فإنه يزكي المسدد ولا يزكي رأس المال لأنه لا يدري هل يأتي أو لا يأتي. نعم بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أبو خالد من السعودية قد صليت سنة الفجر في بيتي ثم أديت الصلاة المفروضة في البيت وعلى أن أنام، لكني حين أقيمت الصلاة ذهبت إلى المسجد، استعدت بالله من الشيطان الرجيم وذهبت إلى المسجد وأديت الصلاة، فهل عملي هذا صحيح؟ أولا جزاه الله خيرا حيث تدارك وذهب إلى المسجد، والأصل أن الصلاة إنما تؤدى في المسجد، لكن نفس الإنسان أحيانا قد تضعف، فأرجو أن يحسب ذلك له، والفرض هي الفرض التي أداها وهو في بيته، وكما هو معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مسجد الخيف وكان يصلي الفجر، وبعد أن انفتل من الصلاة رأى رجلين لم يصليا فسألهما فقال صلينا في رحالنا، فقال لهما عليه الصلاة والسلام: إذا صليتم في رحالكم ثم أتيتم مسجد قوم فصلوا معهم، فما فعله هذا صحيح. بارك الله فيكم أحسن. يسأل عن العدد التي تقام به صلاة الجمعة، هل هناك عدد معين لا بد من توفره حتى تشرع صلاة الجمعة؟ هذه مسألة خلافية والخلاف فيها مشهور، فمن العلماء من قال العدد 40، ومن العلماء من قال 12، ومنهم من قال 3، وهذا هو الأظهر لأن 3 أقل الجمع، وهو سأل هل يكون الإمام من 3، فنعم هو واحد هو ثالثهم منهم، هو ثالثهم. نعم بارك الله فيكم أحسن إليكم. في أمريكا يقول: هناك في إحدى الولايات مسجد واحد تقام في صلاة الجمعة، ونظرا لكثرة المسلمين هناك يقسم الجماعة على 3 أقسام، كل قسم يؤدي الصلاة في وقت مع إمام جديد. ما يحصل في البلاد الخارجية هذا لابد من مراعاة الظروف التي يعيشها أهل هذه البلاد، والمراكز الإسلامية الموجودة في تلك البلاد لديها طلبة علم مميزين وهم أعلم بحال كل مدينة وكل ولاية على حدة، ومن ثم من الصعب أن نقول هذا العمل صحيح أو ليس بصحيح، لأن هذا ينبغي أن ينظر هل الضرورة دعت إليه أم لا، وإذا لم يكن لديهم مركز مميز في الجانب العلمي بالنسبة لبعض أعضائه فليكتب إلى علماء هذه البلاد أو إلى المراكز العلمية في أي بلد من بلاد الإسلام ليفتوا في هذا. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. عبد الرحمن من الجزائر يسأل عن صحة الحديث يخرج من عدن 12,000 ينصرون دين الله، صحة هذا الحديث وتطبيق بعض الأحاديث على واقع يعيشه الناس سواء الآن أو مستقبلا أو في السابق؟ الحديث متداول لكني لا أعلم صحته، ونتفائل خيرا إن شاء الله، وما يحصل اليوم في عدن من المقاومة الشعبية والتي تحاول جهدها تطهير عدن من الحوثيين ومن يؤيدهم يرجى إن شاء الله لهم أجر عظيم، وهم مجاهدون ونحتسب من قتل منهم في سبيل الله عز وجل. بارك الله فيكم أحسن إليكم. يسأل كذلك عن أحكام زيارة المقابر، وهل يقال للكافر المقبور الله يبشرك بالنار أو أبشر بمقعدك من النار؟ أما هذه المقولة فليس لها أصل، وأما زيارة المقابر فالنبي صلى الله عليه وسلم بين ما يقوله الإنسان إذا دخل يسلم على أهل المقابر ويقول الدعاء المشهور الذي يحفظه الناس جميعا، ثم يدعو لأهل المقبرة جميعا ويدعو للشخص الذي يزوره، ويحرص كل الحرص ألا يقوم بالسير على المقابر يعني على القبور، لأن هذا أمر غير جائز، والنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على الرجل الذي رآه يسير على القبور وقال يا صاحب السبتيتين، ونهاه عن هذا الأمر. وعلى الإنسان أن يحرص كل الحرص أن يكون متبعا لا مبتدعا، وما يحصل من البعض من مخاطبتهم للميت وإخباره بما حصل في أسرته وما إلى ذلك، كل هذا ليس له أصل. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هنا أم عبد الرحمن تقول أنا أعمل في مطعم في جامعة، وأحيانا تعطيني الطالبة مثلا مبلغ من المال ويبقى لها، وأقول تعالي لي بعد وقت من الزمن في نهاية الدوام أو من الغد. وكذلك هناك صورة ثانية تقول يعني قد أبيع لها في الأجر وأقول أحضري المبلغ بعد نهاية الدوام. أما بالنسبة للشق الأول من السؤال، أن يأتي الإنسان لصاحب محل ومثله ما سألت عنه في مطعم الجامعة أو غيره، ويقوم بما يعبد عنه البعض بصرف النقود لأجل أن يأخذ منها الفئات الأصغر، هذا أمر لا بأس به وليس مما يعرف عند الفقهاء بالصرف الذي عقد له بابا وهو باب الربا والصرف، لأن الصرف المقصود في هذا الباب هو الذي يقصد منه الربح. نعم. وأما هذا فلا يقصد منه الربح، الذي يقوم بفك هذه النقود هو يعيد نفس النقود، ولهذا ليس في ذلك بأس. وهذا يكثر السؤال عنه، يظن البعض أن هذا التأخير يصبح من ربا النسيئة وأنه غير جائز، هذا أصلا لم يقصد منه الصرف والربح، ولا ينطبق عليه ما قرره الفقهاء في باب الربا والصرف. وأما بالنسبة للشق الثاني وهي أنها تبيع بعض الطالبات بالآجل، وهي تقول بأنها تعرف تلك الطالبة، إذا كانت مخولة فلا مانع من ذلك، لكن عليها أن تكون ضامنة لذلك المبلغ في حالة ما إذا لم تقم تلك الطالبة بتسديد ما عليها. كان في سؤال الأول تقول إذا بقي المبلغ يعني دفعته 50 ريال وبقي يعني ما عندنا شيء نعطيها، أو نظر للزحمة أقولها تعالي خذي 45 بعد نهاية الدوام. هو هذا ما قصدته. هو البعض يقول آتي إلى صاحب المحل وأصرف عنده فئة 500 فيعطيني البعض ويقول ائتني غدا أو بعد غد أعطيك الباقي. ده هو مع الشيخ يشتري سلعة ب5 ريال أو حتى نعم. يشتري لا فرق، لأن هو صاحب المحل يقوم بفك نعم هذه صحيح. الفئة فليس في ذلك بأس، وهذا لا يعتبر نعم. من باب الصرف الذي يشترط فيه التقابض. بارك الله فيكم أحسن إليكم. هنا سؤال أو رسالة من أتابعه بصمت يقول هل يجوز أن نزوج أبي بزوجة ثانية على أن يطلق الزوجة الموجودة معه حاليا نظرا لعدم احترامها لأبي وعدم طاعته؟ لا يجوز أن تسأل المرأة طلاق ضرتها لتدفع ما في إنائها كما في الحديث. صحيح. فهذا فيه جناية، فعليهم أن يصلحوا بين أبيهم وزوجته، وأن يحاولوا إقناعها لتهتم بأبيهم وتقوم بالعناية به، فإذا لم يتيسر هذا فيمكن أن يزوجوه زوجة أخرى على ألا يكون ذلك على حساب الأولى، فيشترط أن تطلق الأولى. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هنا سؤال من الأخت الكريمة، تقول فاطمة العبد الله بأني في كرب شديد مع الشيخ، وكيف لي التعلق بالله تعالى لأن المعاصي التي أرتكبها تمنعني من فعل الطاعة أحيانا. نسأل الله عز وجل أن يفك كربها وأن آمين. يفرج لها ولكل مكروب، وعليها أن تتجه إلى الله بقلبها وقالبها، وأن تحرص على أوقات الإجابة، أما يجيب المضطر إذا دعاه، فليس هناك إلا الله الذي يفرج الكرب وييسرها، فعليها أن تتجه إلى الله عز وجل وأن تكثر من الدعاء. ثم إن البعض من الناس رجالا كانوا أو نساء يكبرون بعض الأمور، فيجعلون من الحبة قبة، ويجعلون أنفسهم في ضيق، ويتصور لهم أنهم أشقى الناس وأتعسهم، وأن هذا الأمر الذي وقعوا فيه لا يمكن الفكاك منه، وهذا فهم خاطئ. الإنسان عليه أن يتحمل ويصبر، ويعلم أن كل إنسان يتعرض لبعض المشاكل والمصائب، على الإنسان أن يتحمل ويصبر. صحيح. وإن تحقق له مراد فذاك، وإن لم يتحقق فإن الله عز وجل يعوضه، فليحسن الظن بالله وليتخذ الأسباب التي تؤدي إلى نجاته من ذلك الكرب. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. محمد من موريتانيا تفضل. تفضل أخي محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي عندي سؤالين رحمك الله. تفضل الله يحييك. ما حكم من قال هذه الآيات فاسدة؟ نعم. إثمونية في ذلك أن قائلها لا يريد بها الخير، إنما يريد بها باطل. نعم. السؤال الثاني يا أخي الكريم. نعم تفضل. أخي الكريم، من قال كلمة كفر هل توبته تكون بأن يغتسل ويعيد الشهادتين أم أن يتوب إلى الله فقط؟ من قال ماذا؟ من قال كلمة كفر أو كمن ترك الصلاة. نعم. طيب سؤال ثالث أخي الكريم. شكرا لك أخي الكريم. ما حكم الخروج مع جماعة الدعوة والتبليغ؟ شكرا لك يا أخي محمد، بارك الله فيك. معي متصل أبو أحمد تفضل. أبو أحمد من الإمارات تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أبو أحمد. لو سمحت جيراننا ناس فيهم خير إن شاء الله. نعم. اسمعني من سماعة الهاتف يا أبو أحمد. طويل العمر، جيراننا الحمد لله ناس فيهم خير، عندهم ولدهم الكبير. هلو ما تسمعني؟ أسمعك أسمعك أستاذ. ولدهم الكبير يعني مزواج، كل مرة يتزوج ويطلق ويخلي أولاده عند أمه ووالدته يعني. نعم. الحين تزوج واحدة ثالثة، فهم مش راضين عنها، مش ما هي من يعني يبغوه يطلقها ويعطيها حاجة ويرجع اللي قبلها، فالوالدة تسأل هل عليها ذنب في ذلك يعني؟ هل عليها ذنب إذا أرغمت ولدها على أن يطلق المرأة الثالثة؟ الثالثة لأنهم يبغوه يرجع اللي قبلها يعني. نعم. يقولون هذه مش ما هي من مقامهم وما هي مش عارف يعني، يقولوا يعطيها مبلغ من المال أو شيء يطلقها، فهم يسألوا هل عليهم ذنب في موضوع يعني طلب الطلاق يعني. طيب السؤال الثاني يا أبو أحمد. جزاك الله خير. هذا السؤال. شكرا لك بارك الله فيك. جزاك الله خير. أبو عمر معي تفضل. أبو عمر معنا تفضل. معنا أبو عمر. الصوت غير واضح يا أبو عمر تفضل. تفضل بارك الله فيك. ألو. تفضل يا أبو عمر. ألو. تفضل نسمعك بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ أنا بالنسبة لبيع أي شيء طبعا يحوز إلى حرب يعني إلى مثلا شركة مع غرم طبعا يحوز إلى شرب إلى شراء من شرب. أبو عمر أنا أعتذر منك الصوت يأتيني متقطع يعني لعلك تعطي السؤال للزملاء في الكنترول ويزودونني به وإن شاء الله تعالى أرضوا على ضيف الكريم. شكرا لك أبو عمر. أم عبد الرحمن معي تفضل. ألو. تفضل يا أختي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أم عبد الرحمن. لو سمحت عندي كم سؤال. أول سؤال أنا جيش ترد منع الحمل يعني معني ضرر ويعني معني ضرر يعني بصير كده نسل. والسؤال الثاني نعم. أنا عندي بنت كان عمرها سنتين طلعت الشارع وأنا كان عندها عزومة يعني عشاء كده كنت أستغرق في المطبخ ورجعوا بنتي كذا مرة وأخطر شرد عسوة علي كفارة فيه. طيب السؤال الثالث. اي واضح عندك بنت عمرها سنتين وكنت كان في مناسبة عندكم في البيت وطلعت و يعني صلح كذا مرة رجعوا كذا مرة من الشارع وبعدين بعثت السيارة وما عادت وانا كنت مشغولة جو. طيب علي كفارة شيء. طيب السؤال الثاني والسؤال الثالث اسمح. نعم. قص الحواجب ايش يعني مو نفس القص كذا في ناس يقولوا الحلال بعض حلال ولا حرام قص الحواجب ايه قص مو شيء يعني طيب. نعم قص يعني زايد طويل مو يعني لذين يعني ضبطا كذا قص مو شيء شيء. تسمعين الإجابة إن شاء الله تعالى. شكرا لك يا أم عبد الرحمن. شكرا طيب. لكل الأخوة والأخوات نستأذنكم في فاصل إعلان قصير نعود بعده للمتابعة. بارك الله فيكم شيخ. مرحبا بكم مرة أخرى. وهذا سؤال معالي الشيخ من الأخ أحمد الزبن عبر رسالة يقول ذكر فضيلة الشيخ أن الخلافة رحمة وإذا أمكن أن يتكلم معاليه عن الخلافة في صلاة الجماعة جزاكم الله خيرا في وجوب صلاة الجماعة. صلاة الجماعة الصحيح من أقوال العلماء أنها واجبة وأنها واجبة في المساجد. الله عز وجل يقول واركعوا مع الراكعين. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ابن أم مكتوم يستأذنه وأخبره بعذره وأنه لا قائد عنده وأن المدينة كثيرة الهوام والسباع قال أتسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب وفي لفظ لا أجد لك رخصة. وفي الحديث الآخر حديث لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام وأمر رجلا فيؤم الناس ثم أنطلقوا إلى رجال أنطلقوا برجال معهم حزم من حطب إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. فالراجح من أقوال العلماء والذي عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح من بعده أن صلاة الجماعة واجبة ولا ينبغي أن يلتفت لكل خلاف وكما قيل إلا خلاف له حظ من النظر. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هنا سؤال من أم عبد الله تسأل بأن امرأة شريكة في مشغل وهذا المشغل يتضمن يعني بعض يعني يقدم خدمات للنساء ومن ضمن هذه الخدمات النمص، فهل ما تتقاضاه هذه الشريكة حلال أم حرام؟ النمص محرم والنبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة واللعن لا يكون إلا على كبيرة من الكبائر. ومن ثم ما يؤخذ في مقابل النمص فإنه حرام وعليها أن تنظر إلى ما يأتيها وتنظر نسبة النمص من هذا، بمعنى لو فرضنا أن نسبة ما يؤخذ على النمص في حدود 10% فإنها تتخلص من 10%، يعني تجعلها في مجال من مجالات الخير على وجه التخلص منها. نعم، بارك الله فيكم، أحسن إليكم. محمد من موريتانيا يقول: من قال لآية من آيات الله عز وجل أو من آيات كتاب الكريم بأن هذه الآيات فاسدة، وهو يقصد أو نيته أن من قالها لا يريد بها الخير. هذا كلام خطير. نعم. كلام لا يجوز أن يوصف كلام الله بمثل هذا الوصف، ويخشى على صاحبه من الوقوع في الكفر، فعلى الإنسان أن يحذر مثل هذه الكلمات وإن كان يقصد مقصدا سليما. أحسن الله إليكم. يقول: من قال كلمة كفر أو ترك الصلاة بالكلية، هل يلزمه أن يغتسل وينطق الشهادتين أو يكفيه أن يتوب إلى الله عز وجل؟ إذا قال كلمة الكفر متعمدا فإنه يخرج من الإسلام، وعليه أن يعود إليه بأن ينطق الشهادتين ويستغفر مما كان منه. أما لو جرى ذلك على لسانه دون قصد أو أكره على ذلك فإنه ليس عليه شيء، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. مسألة عن الخروج مع جماعة التبليغ، وهذا سؤال تتكرر عبر تويتر كثيرا. أنا أرى أن البعد عن الفئات والتحزبات هو المخرج من كل بلية ورزية، وهذا هو حبل النجاة. فلسنا في حاجة أن ننضم إلى هذه الفئة أو إلى تلك، أو أن نلتحق بهذا المنهج أو بذاك. لنا في كتاب الله صلى الله في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المنجى من ذلك كله. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال من أبو أحمد من الإمارات، يقول بأن هناك عائلة لديهم ولد كبير وهو مزواج كما ذكر، وتزوج المرأة الثالثة وبعد أن طلق زوجتيه الأوليين، فأهله أو والدته تريد أن يطلق الثانية وأن يرجع أن يطلق الثالثة وأن يرجع الثانية، فهل عليها إثم في ذلك؟ أولا أن يكون الإنسان مزواجا يتزوج ويطلق هذا أمر مكروه، بل ربما قيل بتحريمه، وقد ورد حديث وإن لم يكن إسناده إلى ذاك: لعن الله كل مزواج مطلاق. فلا ينبغي للإنسان أن يجعل الزواج والطلاق هدفه، لأن الزواج إنما يقصد به بناء بيت وإقامة أسرة وإعفاف النفس وإعفاف الغير. وأما ما ذكر من أن أهله يشيرون عليه بطلاق المرأة الثالثة ليعود إلى الثانية، فنقول هذا أمر خطأ، ولا ينبغي أن يشوروا عليه بمثل هذا الأمر، لأنهم بذلك يلحقون الضرر بالمرأة الثالثة وليس لها ذنب، وإنما يسترجع الثانية ويجمع بينها وبين الثالثة، واسترجاعه للثانية أمر ميسر حتى ولو لم ترضى الثالثة بذلك. أما أن يكون على حساب الثالثة فهذا أمر غير جائز. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال من الأخ أو الأخت الكريمة أم عبد الرحمن عن استخدام مانع الحمل أو حبوب مانع الحمل إذا ثبت أن لا ضرر صحي منها. لا مانع أن تستخدم المرأة مانعا للحمل لفترة معينة، ولكن شريطة أن يرضى زوجها بذلك، لأن بعض النساء تستخدم الحبوب دون علم من زوجها، وهذا خطأ كبير. ثم إن أيضا هناك في الجانب الآخر بعض الرجال يرغم المرأة على أن تتناول هذه الحبوب، وهذا أيضا خطأ كبير وعدوان على المرأة. فلا يجوز للمرأة أن تستخدم المانع أيا كان ذلك المانع، حبوبا أو سواها، إلا بإذن زوجها. ولا يجوز للزوج أن يجبر امرأته على تناول هذه الموانع، لأن الإنجاب حق لكل من الزوج والزوجة. نعم بارك الله فيكم. تقول كنت في مناسبة في بيتي ومشغولة وعندي ابنة في الثانية من عمرها، خرجت للشارع أكثر من مرة ويرجعونها، ثم في إحدى المرات دهستها سيارة، فهل عليها كفارة وهل يلزمها كفارة؟ هذا يحتاج إلى أن تسأل عن تفاصيل الدقيقة، لأن القول باعتبارها قاتلة، لأن إذا قلنا عليها الكفارة فمعناها أنها تعتبر قاتلة، لأن الكفارة لا تجب إلا على من قتل. ومن ثم فبإمكانها أن تتصل بي على الهاتف أو بغيري ليسأل عن بعض الأمور التي تدعو الحاجة إلى السؤال عنها. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال من عبد الله الجاسر يسأل عن الصوفية مع الشيخ، وهل تعتبر على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا أمر الحديث عنه يطول، والصوفية ليست على منهج واحد، صحيح، فمنها من لا ينكر على أصحابه ويكون الخطأ لديهم محدود ومحل اجتهاد، ومنهم من يرقى إلى الخروج حتى عن الدين كمنهج ابن عربي وغيره. فما ينبغي أن نعمم الحكم على الصوفية والتصوف بالنقد أو بالثناء، هو في جملته البعد منه أحوط، لكن هو ليس على درجة واحدة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هنا سؤال من عبد الرحمن العيسى يقول هل متى يكفن الشهيد؟ متى يكفن الشهيد؟ الشهيد يكفن في ثيابه. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم دفنهم في ثيابهم، ونسأل الله للجميع المغفرة. اللهم آمين. أم عبد الرحمن في سؤالها الثالث تسأل عن حكم قص الحواجب للمرأة. إذا كان شعر الحاجب طويلا بحيث ربما آذى العين فلا بأس بقصه، وأما إذا كان القص للتجميل فقط يقص جزء من لأجل التجميل فتركه أولى. نعم رخص بعض العلماء في كما هو مشهور مذهب الحنابلة في مسألة القص، وأنهم يخصون النمص بالنتف فقط، لكن من العلماء من يعمم النمص على القص والحلق والنتف، فالبعد عنه أحوط إلا إذا كان الحاجب شعره طويل بحيث يؤذي العين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هنا سؤال من أحد الأخوة ورسالة يقول الصغير الغير مميز هل أقف معه خلف الصف وإلا لا يعتبر؟ إذا كان غير مميز فلا يصف ولا يعتبر، يعتبر الإنسان فردا أو ما يعبر عنه فذا، فوجود هذا الصغير غير المميز كعدمه، أما الصغير المميز فإنه يصف. بارك الله فيك. بل ويصلح أن يكون إماما. أحسن الله إليكم. إذا وجد الإنسان أن ليس أمامه يعني فرجة في الصف الذي أمامه فهل يصلي وحده؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وقد اختلف العلماء في فهم هذا الحديث، هل أن صلاته باطلة على الإطلاق أو أنه يحمل على إذا كان يجد فرجة في الصف وصلى في الخلف، والذي يظهر والله أعلم أنه إن وجد فرصة في الصف في طرفه من يمين أو يسار فصلى وحده فإن صلاته باطلة، وأما إذا لم يجد مكانا في الصف ولم يجد أحدا يصاف فإنه يصلي ولو كان وحده. نعم بارك الله فيكم أحسن إليكم. معي أبو عبد العزيز من الجزائر، تفضل. تفضل أبو عبد العزيز. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم السؤال الأول يا شيخ يعني ما حكم الراتب التي تقضاه المرأة إذا كانت تعمل الاختلاط، يعني ترتدي الحجاب الشرعي لكن الإدارة كلها يعني اختلاط. نعم. يعني ما حكم الراتب إذا كانت المرأة تعمل في هذا المجال؟ طيب. السؤال الثاني هنا عندنا في الجزائر الدولة توفر يعني الناس ساكن بطريقة البيع بالإيجار والمنتهي بالتمليك، يعني تقريبا كل السياق، يعني هل يجوز للمسلم أو يجوز للفرد أن يقتني سكن بهذه الصيغة. نعم نعم هذا السؤال. بارك الله فيك. شكرا لك أبو عبد العزيز بارك الله فيك. باخت معي تفضل. أخي باخت معنا تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله ينفع بكم الإسلام وأهله. آمين وإياك. أخ أحمد عندي بعض الأسئلة. تفضل. أرد على معالي الشيخ. تفضل. هل ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الإقعاء في الصلاة سنة بين السجدتين؟ وإذا كان سنة هل هو دائم أم بعض الأحيان؟ طيب. السؤال الثاني الوضوء على الوضوء. سمعت أحد دعاء يفصل يقول إذا إنسان توضأ ولم يأتي بهذا الوضوء بعبادة فيكره أن يجدد الوضوء مرة أخرى، وإذا أتى بعبادة فتجديد الوضوء يكسب به درجات عند الله عز وجل. طيب. هل لهذا التوضيح والتفصيل وجه؟ نعم. السؤال الثالث لو تكرمت، بعض الأحيان نقوم نمنح الطلاب من الفصص واللبان وكذا، فنقوم جولات تفتيشية فنجد مع بعضهم هذا الشيء فنصادر عليهم ولا يأتي الطالب بعد ذلك يطالب به، فكيف نتصرف فيه؟ وهي أشياء مثمنة يعني؟ لا يعني فصص واللبان أو قد يكون خاتم ودبلة يعني بسيطة جدا. طيب. قيمة ريالين ثلاثة ونحن. طيب. السؤال الأخير لو تكرمت، يعني ناس بعض الأحيان يقولون الصلاة على صلاة الغائب على الشهيد، هل الشهيد يصلى عليه؟ طيب شكرا لك حبيبا. شكرا أخي باخت. أم نايف معي تفضلي. أم نايف تفضلي. ألو. تفضلي يا أختي أم نايف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤال الشيخ، يا شيخ ما رأيك الزوج اللي تزوج على زوجة هل ولا من زوجات ولا يعدل بينهن، وإذا كلمته في العدل يتهدد بالطلاق على أساس تجلس على عيالها ويهجرها شهر يهجرها 15 يوم كذا ما يدخل البيت، ما رأيك يا شيخ؟ ما نصيح. طيب جزاك الله خير دعواتك. شكرا لك يا منعيف بارك الله فيك. وأعود لكم معالي الشيخ. وسؤال أبو عبد العزيز من الجزائر يقول إذا كانت المرأة تعمل في مكان مختلط وهي تلتزم بالحجاب لكن الإدارة تفرض عليهم هذا الاختلاط، فهل الراتب الذي تتقاضاه حلالا؟ الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، فإن تيسر أن تجد عملا ليس فيه اختلاط فذاك، وإن لم يتيسر وكانت في حاجة إلى العمل فلتتق الله ما استطاعت ولتتحجب وتتنقب، والله غفور رحيم. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. يسأل عن بأن الجزائر يوفرون السكن بالإيجار المنتهي بالتمليك، فهل هذه الطريقة في السكن جائزة شرعا؟ الإيجار المنتهي بالتمليك وقع فيه خلاف بين المعاصرين، أجازته بعض المجامع بالأغلبية ومنعه البعض الآخر بالأغلبية، فالمسألة محل اجتهاد وله صور عديدة، ومن ثم فلا يحكم عليه بالجواز على الإطلاق ولا بالمنع على الإطلاق، وإنما ينظر في كل عقد من عقوده على حدف، فما العقد الذي يتضمن شروط الإجارة فإنه صحيح وإن كان ينتهي بالوعد بالبيع، والعقد الذي يتضمن شروط البيع فإنه غير صحيح لأنه لا يكون إجارة وإنما يكون بيعا. بارك الله فيكم. باخت يقول هل ورد عن ابن عباس أن الإقعاء سنة في الصلاة وهل هو على الدوام؟ أنا لا أعرف ثبوت ذلك عن ابن عباس. نعم بارك الله فيكم. الوضوء على الوضوء إذا لم يأتي الإنسان بعبادة في هذا الوضوء، هو ورد الأمر بتجديد الوضوء هو سنة والأصل العموم، وهذه التفريقة تحتاج إلى دليل. بارك الله فيكم. يسأل بأنه إذا صودر من الطلاب بعض الأشياء والحاجات البسيطة فهل تتلف أو يلزمهم إعادتها للطلاب؟ القول بأن هذه الأشياء بسيطة هذه مسألة نسبية، فما هو بسيط عند شخص غير بسيط قد يكون غاليا ونفيسا عند آخر، فينبغي إذا صودر شيء أن يعاد إلى صاحبه بعد انتهاء الحصة. نعم. وألا تتلف هذه الأشياء وتأخذ لأنه قد يكون ذلك منفرا صحيح. للطلاب عن الدراسة. أحسن الله إليكم. يقول هل يصلى على الشهيد؟ الأصل أنه لا يصلى عليه. النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء أحد، وإن قيل أنه صلى عليهم بعد سنوات، لكن الأصل أنه لا يصلى. بارك الله فيكم. تسأل نايف عن الذي يتزوج على زوجته ولا يعدل بينهما. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. فواجب الإنسان إذا عدد أن يعدل بين القديمة والجديدة، وألا يتأثر بمؤثر معين فيميل إلى جانب الجديدة ويكون له موقف من القديمة، وعلى كل واحدة أن تكون عونا له في العدل. بعض النساء تدفع زوجها إلى عدم العدل صحيح. إما يكون ذلك من القديمة فتقيم الدنيا وتقعدها عليه وتنفره حتى من الجلوس عندها ويتمنى الذهاب عنها لكثرة ما يسمع من نقد ولوم وتقريع وتوبيخ، وقد يكون الأمر من الأخرى، قد تحاول الجديدة أن تجلبه إلى جانبها، وربما وجهت بعض النقد للقديم، وهذا كله خطأ. فينبغي لكل واحدة أن تكون عونا لزوجها على أن يكون عادلا معها ومع ضرتها. نعم المرأة لا تريد ضرة لها، لكن ما دام قد حصل الأمر فينبغي أن تقبل هذا الأمر وأن تتعامل معه بالأسلوب الشرعي. نعم بارك الله فيكم. أحسن إليكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن علي الركبان، عضو هيئة كبار العلماء سابقا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيك عنا خير الجزاء وأن يشكر لك ما تفضلت بطرحه. شكر الله لك وللمشاهدين والمشاهدات، ونسأل الله عز وجل أن ينصر المجاهدين في سبيل الله في اليمن الشقيق من أبناء اليمن ومن رجالنا جنودنا وضباطنا ونسورنا، وأن يسدد رميهم وأن يعينهم وأن يكبت كل باغ في هذه البلاد أو خارج هذه البلاد، وأن يرد الشباب الذين ضلوا عن طريق الصواب إلى جادة الرشاد ليكونوا درعا حصينا لبلدهم وأمتهم، وأن يجنبهم أن يكونوا دمية في يد أعداء هذه البلاد وخنجرا يطعنون به في خاصرها. آمين. بارك الله فيكم. أحسن إليكم. شكر الله لكم. شكرا لكم متابعي هذه الحلقة. لكم تحية الزملاء فريق العمل. تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.